أسر كل البذور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا يا هلالا أسرا كل البذور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا فضل هذا الشهر قد عم البرايا، ساحة الغفران ملأ بالعطايا، فضل هذا الشهر قد عم البرايا، ساحة الغفران ملأ بالعطايا، أعتق الأرواح من أسر الخطايا، تعتق الأجساد من نار السعير. يا هلالا أسر كل البذور، يا هلالا البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا يا هلالا أسرا كل البذور، التي البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا